الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. موضوع قراءتنا اليوم في باب التيمم، في باب التيمم. والتيمم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، اختص بها أمة محمد دون سائر الأمم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا حان وقت الصلاة فالبقعة الطاهرة تعتبر مسجدا يصلى بها. فإذا وجد الإنسان ماء توضأ، وإذا لم يجد الماء تيمم من الصعيد ومن التراب الذي حوله، وصلاته صحيحة. ولا نقول بأنه للحدث الأصغر فقط، وإنما للحدث الأصغر والأكبر. إذا كان الإنسان واجدا الماء وقادرا على استعماله وجب عليه أن يستعمله. أما إذا لم يجد الماء أو وجده وهو لا يقدر على استعماله فإنه يتيمم ويكفيه ذلك. وهذه نعمة عظمى اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم دون بقية الأمم، دون سائر الأمم. مر بنا في المسح على الخفين قلنا: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام في لياليها، وقلنا إنها رخصة عظيمة أيضا. ولكن للحدث الأصغر دون الأكبر. أما هنا التيمم للحدث الأصغر والأكبر، وقد ورد بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة على أن التيمم إذا جائز إذا كان المرء لا يجد ماء يتوضأ به، أو وجد ماء ولكن لا يقدر على استعماله، كأن يكون به جروح أو حروق أو غير ذلك. فهذه نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة. فشريعتنا شريعة الخير والبركة واليسر والتسهيل. أكمل الله لنا شرعه وأتم لنا دينه، وجعله من خير الشرائع، وجعل ديننا أتم الأديان وأكملها وأصلها. فنعرف أن الوضوء شرط، أو أن الطهارة شرط للصلاة. الطهارة شرط للصلاة. بما تحصل الطهارة؟ تحصل بالماء، بالوضوء بالماء. لم نجد الماء، تحصل بالتيمم. يتيمم الإنسان بالتراب ضربة بيديه، ويمسح وجهه ويمسح كفيه، ثم ويكون هذا هو التيمم الذي أرشد إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فله فروض، التيمم له فروض: مسح الوجه واليدين إلى الكعبين واليدين إلى يعني إلى الكف إلى الكوع إلى الكوع نعم بالنسبة للرجلين غسل الرجلين إلى الكعبين واليدين إلى الكوع والترتيب والموالاة والنية وبذلك يكتمل التيمم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم في اللغة بمعنى القصد. القصد يممت المسجد الحرام أي قصدته لأداء النسك. ويقول الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أي قصدت تلك الأرض. فالتيمم لغة بمعنى القصد. التيمم لغة بمعنى القصد. نعم. في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد يعني تراب على وجه مخصوص. يسألنا إنسان يقول ما المقصود بالتيمم؟ نقول هل تسأل عن التعريف اللغوي أو التعريف الشرعي؟ إذا قال التعريف اللغوي نقول التيمم لغة بمعنى القصد وشرعا مسح الوجه واليدين على جهة مخصوص على وجه مخصوص. الوجه واليدين اليدين إلى الكوع لا نقول إلى المرفق كما غسلنا كما قلنا في غسل اليدين إلى المرفقين لا اليدين المقصود بهما الكفين الكفين إلى الكوع مسح كل واحد من الكفين إلى الكوع ومسح الوجه هذا هو التيمم. ولا بد له من الترتيب بمعنى يكون الوجه أولا ثم اليدين ولا بد له أيضا من الموالاة أي نمسح الوجه واليدين في آن واحد ولا بد أيضا من النية أن ينوي الإنسان أنه يقصد بهذا التيمم الشرعي ينوي أنه يقصد بهذا التيمم الشرعي. فالتيمم لغة بمعنى القصد وما أدري إذا يممت أرضا أي قصدتها وشرعا مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص طريقة مخصوصة ما أمسح اليدين بالتراب إلى المرفقين لا ولا وأما الوجه فأمسح الوجه كاملا بالكفين واليدين يمسحان بالراحتين نمسح الوجه بالكفين ونمسح بأطراف الأصابع ونمسح الوجه أو نمسح الوجه بالأصابع ونمسح اليدين بالراحتين وهكذا. نعم. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص على وجه مخصوص يعني على طريقة مخصوصة وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة. فهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه سافر في بعض الأسفار فاحتلم وهو يعرف التيمم فيقول تمرغت كما تتمرغ الدابة تمرغت كما تتمرغ الدابة بالتراب. فقال على فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يكفيك أن تعمل هكذا وأرشده إلى الطريقة المثلى التي يحصل بها التيمم وأنه ضربة واحدة ويمسح الوجه بالأصابع ويمسح الوجه بالأصابع ويمسح الكفين بالراحتين وهكذا. نعم. وهو من خصائص هذه الأمة. وهو من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة اليهود النصارى غيرهم من أهل الديانات ليس عندهم التيمم، وإنما التيمم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة، أنعم الله بها على هذه الأمة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كيف يكون نعمة؟ الإنسان لا يجد الماء في كثير من الحالات، إذا سافر مر وقت الطريق من كذا إلى كذا ليس فيه محطات وليس فيه استراحات وليس فيه ماء، وإنما يحمل الإنسان ماء قليلا في قربة أو غيرها لأجل أن ينقذه من الهلكة بالشرب، أما الوضوء له. فكيف يتوضأ؟ أنعم الله عليه بالتيمم. قد يكون الإنسان في وقتنا هذا مع توفر الماء لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء، لا يستطيع، هو في المستشفى ومستلقي على السرير والأجهزة في الأنف وفي الفم وفي الأعضاء، لا يستطيع أن يقوم إلى دورات المياه ويتوضأ، أو به جروح أو به حروق أو إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم. فأنعم الله علينا بالتيمم أن جعله بدل الماء لمن لم يجد الماء أو لمن وجده ولا يقدر على استعماله، أو وجد الماء لكن بثمن غالي مرتفع لا يستطيع، أو عنده ماء لكن ما عنده دلو علشان يأخذ من الماء، ما عنده حبل رشاء علشان يأخذ من الماء الذي في البئر. فالتيمم نعمة عظيمة امتن الله بها على هذه الأمة واختصها بهذه المزية، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي استعملوا التراب الذي على هذه الآية ويكفي ذلك. نعم. لم يجعله الله طهورا لغيرها. لا. لم يجعله الله طهورا لغيرها من الأمم. أمة محمد هي آخر الأمم وختم الله به الرسالة. الأمم السابقة ليس عندهم شيء اسمه التيمم، وإنما هذا من فضل المولى وكرمه وإنعامه على هذه الأمة، فهو نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرها يكون بالثناء على مسديها وبتطبيق شرعه وتنفيذ أحكامه. فإن الإنسان إذا شكر الله على نعمه ضاعف له الأجر والمثوبة وثبتها وأدامها. نعم. توسعة عليها، توسعة على هذه الأمة. إنسان سافر من هنا إلى الطائف، يعني قبل سنوات ما كان في ماء في الطريق، سافر من هنا إلى جدة أقرب الأمكنة، وناهيك عن سفري إلى البلاد البعيدة لا يوجد ماء، ولكن وسع الله عليها. إذا حان وقت الصلاة عنده مسجده في الأرض ومعه طهوره، هذا التراب يتيمم ويصلي ولا حرج عليه في ذلك، لا يؤخر الصلاة عن وقتها لأجل أن يصل للبلد ولا يؤخرها إلى آخر وقتها، وإنما إذا كان لا يتيقن وجود الماء في وقته المناسب فإنه يتيمم. نعم. وإحسانا إليها. نعم. فقال تعالى وتيمموا صعيدا طيبا. الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. وقد ورد حديث الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. فنقول وقت أو وقتين أو 3. لو 10 سنين الصعيد طهور لمن لم يجد الماء. الإنسان عنده ماء قليل يريد أن يسد به رمقه إذا شرب ومضى ساعة أو ساعتين احتاج إلى الشرب لا يجد شيئا يهلك من العطش. نقول لا، أبقي الماء للشرب وتيمم ولا حرج عليك في ذلك. نعم. هو يتيمم بدل طهارة الماء. بدل، عندنا بدل وعندنا مبدل. المبدل الأصل هو الماء، الأصل هو الماء يرفع الحدث، وأمرنا بالتطهر منه. وهو أي الماء مر بنا أنواعه كم نوع؟ قلنا 3: طهور وطاهر ونجس. طهور كماء البحر وماء العيون وماء الأنهار، وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها إلى آخره. هذا هو الماء. طيب، ما وجدنا ماء نتوضأ به؟ قال التراب بدل، التراب بدل، والماء هو المبدل، الماء هو الأصل. ما وجدنا ماء، هناك البدل. ما هو؟ التراب. الماء موجود ولكن لا نقدر على استعماله لوجود مرض، لوجود جروح، لوجود حروق، إلى غير ذلك من الأعذار التي تجيز لنا أو تخول لنا ترك الماء، وذلك لما يترتب عليه من أضرار. فنبدله، نأتي بالبديل وهو التراب بضربة واحدة ونكتفي بهذا. نعم. لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، وهو أي التيمم. نعم. بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها. إنسان أراد أن يتوضأ بأي شيء بالماء، قال ما عندي ماء، نقول تيمم. إنسان أراد أن يغتسل من الجنابة، ما عنده ماء، يتيمم. امرأة أرادت أن تغتسل من الحيض ومن النفاس، ما عندها ماء، تتيمم. وهكذا لكل ما يفعل بها، لكل الأمور، حدث أكبر حدث أصغر، من المسنونات إلى آخر. فهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بتلك الطهارة. نعم. عند العجز عنه شرعا فصلاة. عند العجز، عجز عن الماء، ما هو موجود، قال لا موجود لكن أعجز عن الحصول عليه، أعجز الماء في البئر وأنا على حافة البئر، لكن ما عندي دلو، ما عندي حبل، أخشى من السقوط لو نزلت. الماء قريب لكن يعجز عن استعماله. الماء غير موجود إطلاقا، غير موجود أو موجود ويعجز عن استعماله، فيتيمم بدلا عن ذلك. نعم. كصلاة وطواف. كصلاة، الصلاة من شرطها الطهارة، والطهارة تكون بالماء. الطواف، الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام. فإنسان أراد أن يطوف بالبيت وهو لا يستطيع استعمال الماء، لا يستطيع، فيتيمم. إنسان أراد أن يصلي وهو لم يجد الماء، نقول له تيمم إلى آخره. ومس مصحف وقراءة. مس المصحف قلنا بأن من شرطه أن يكون الإنسان على طهارة. الإنسان يمكن يقرأ من حفظه ولا حرج في ذلك، لكن إذا كان جنب ما يقرأ من حفظه إلا إذا تيمم إذا لم يجد الماء، لكن إذا كان أحدث حدثا أصغر جاز له أن يقرأ من حفظه وإن لم يتوضأ، إلا إذا كان جنب نقول لا. إذا كان جنب وليس عنده ماء، أو وجد الماء ولا يقدر على استعماله وأراد أن يقرأ، نقول له تيمم. فالتيمم بدل طهارة الماء. نعم. وطئ حائض طهرت. امرأة حائض، وقلنا إن الإجماع أمس في درسنا قلنا إن الإجماع على أن الحائض يجب عليها الاغتسال، والنفساء يجب عليها الاغتسال. ذكرنا موضوع الخلاف بالنسبة لإسلام الكافر، أليس كذلك؟ ذكرنا موضوع الخلاف بالنسبة لإسلام الكافر، وذكرنا موضوع الخلاف في المسائل الأخرى، وقلنا إن الحائض والنفساء يجب عليهما الاغتسال بالإجماع، من واجبات الغسل الحائض والنفاس. الآن امرأة حائض انقطع الدم، نقول لزوجها لا تقربها حتى تغتسل؟ نعم، لا يحل له قربها حتى تغتسل. قال حنا في البر، نحن في الخلاء في مكان بعيد عن الماء، ولا نحصل على الماء إلا بعد فترة طويلة، هل يتوقف عنها؟ لا. إذا انقطع الدم فإنها تتيمم ويكفي عن الاغتسال، ويحق لزوجها أن يواقعها، لأن الغسل واجب، لكن ما وجد الماء فتتيمم ويكفي ذلك. أعد العبارة. ووطئ حائض طهرت. نعم. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت. هذا الشرط يقول من شروط التيمم دخول الوقت. إنسان يريد أن يصلي الظهر، لو تيمم قبل صلاة الظهر ما أجزأه ذلك. من شروط التيمم دخول الوقت، فلا بد أن يكون الوقت قد دخل. يريد أن يتيمم لصلاة العصر، لا بد أن يدخل الوقت، لأنه قد يجد الماء، لأنه لو تعجل قد يتعجل ويتيمم، وبعد دقائق تأتي سيارة ويكون بها ماء، فيكون التيمم هذا تعجل قبل وقته. فمن شروط التيمم دخول الوقت، لصلاة العصر مثلا، لصلاة المغرب مثلا، لصلاة العشاء، لصلاة الفجر، لا بد من دخول الوقت. نعم. وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة. المؤلف ذكر هذا بقوله إذا دخل وقت الفريضة، أراد أن يصلي الفريضة، ليس عنده ماء، أو عنده ماء قليل يحتاج إليه في طعامه وشرابه، فإنه يتيمم، لا يتعجل بالتيمم قبل دخول الوقت، بل يتريث، فإذا دخل الوقت وأراد أن يصلي تيمم. نعم. أو منذورة بوقت معين. أو منذورة بوقت معين، يعني نذر أن يصلي لله ركعتين بعد صلاة المغرب، فإذا كان هذا النذر بهذه الصفة لابد أن يدخل وقت صلاة المغرب، لابد للتيمم أن يدخل صلاة المغرب. فإذا دخل وقت فريضة أو منذورة صلاة نافلة غير فريضة لكن نذرها في الوقت المحدد. نعم. أو عيد أو وجد كسوف. أو عيد، حان وقت صلاة العيد، ونعرف أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها، لو أراد أن يتيمم قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر، نقول لا، لأن بين صلاة الفجر وبين صلاة العيد وقت، فلو أراد أن يتيمم لصلاة العيد نقول لا بد من دخول وقتها، ما هو وقتها؟ طلوع الشمس وارتفاعها. فإذا أراد أن يتيمم يكون ذلك التيمم بعد طلوع الشمس وارتفاعها. أما لو تيمم بعد صلاة الفجر نقول لا. أو وجد كسوف أراد أن يتيمم للكسوف في حالة وجوده. نعم. هل اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت؟ أو صلاة الاستسقاء كذلك، لأنه لو أراد أن يبحث عن الماء، يبحث عن دلو، ويبحث عن حبل، ويبحث عن كذا، ويبحث عن كذا، انتهى الناس من صلاة الاستسقاء، وهو يريد أن يشاركهم الدعاء، ويشاركهم التضرع إلى الله عز وجل، ويريد أن يدعو معهم، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. يريد أن يشارك إخوانه المسلمين في هذا الدعاء. لو قلنا لابد من الوضوء، قال زيد أبروح المكان مثلا مسافة ربع ساعة وأبحث عن البير وأبحث عن الدلو وأبحث عن الحذل إلى آخره، خرج الناس من صلاة الاستسقاء وهو لم يعمل شيئا ولم يشاركهم ولم يحصل له مشاركتهم، فنقول تيمم وصل معهم. مسألة ثانية، جاءوا بجنازة ويريد أن يصلي على الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم يسر أمره، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم إلى آخر الدعاء. لكن لو أراد أن يتوضأ انتهت الجنازة ورحوها ودفنوها، فيقول المؤلف يتيمم ويصلي معهم. نعم. أو يمم لعذر. أو ذكر فائدة وأراد فعلها. أو ذكر فائدة، ذكر صلاة فائدة، ذكر أنه أمس المغرب ما صلى المغرب، أنه أمس العشاء ما نسيها، فإذا ذكرها فإنه يتيمم ويصليها، ولا نشترط دخول الوقت، لا نشترط دخول الوقت في الفائدة. ذكر أنه أمس الظهر ما صلى، أمس العصر ما ذكرها، نسيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما سبق، فهو نسي. ما دام نسي وذكر الفائتة نقول صليها ولا نشترط لها دخول وقت. أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. أو أبيحت نافلة، من حق الإنسان أن يتنفل بين المغرب والعشاء، الوقت مباح، نقول تيمم وتنفل. من حقه أن يتنفل من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن إذا طلع الفجر ما في عنده إلا سنة الفجر غير الفريضة. عندنا من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال وقت نافلة، فإذا أراد ذلك يتيمم ولا حرج عليه. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء. تعذر الماء، ما عندنا ماء، وين الماء؟ نحن في البر، ما عندنا إلا جالون يكفي للشرب فقط، لو توضأنا به فإن الإنسان يكون عليه خطر من الهلاك. تعذر، أو موجود لكن قيمته غالية مرتفعة تفوق قيمته المعتادة، هذا المبلغ أنا أحتاجه لأكل وشرب لأجل أن أشتري به ما أسد به رمقي، فنقول تيمم ولا حرج في ذلك. الماء موجود، لكن قال الأطباء إذا استعملت الماء فإن الجروح تزيد وإن الحروق لا تلتئم ولا تشفى، فعند ذلك الماء موجود، دورة المياه عنده في نفس الغرفة، المكان البزبوز عنده في نفس الغرفة، مغسلة وعنده ماء كذي، لكن الأطباء قالوا إذا استعملت الماء فإن الجروح هذه خطر، فهو الماء، فالماء موجود ولكن يترتب على استعماله ضرر. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حذرا كان أو سفرا. حذرا كان أو سفرا، حذر في البلد ما في ماء، أو سفر والإنسان مسافر في البلد، رايح من هنا إلى الطائف، رايح من هنا إلى الجنوب، رايح للمدينة، ما في ماء. عدم الماء، أو إن الماء موجود لكن ما عندي فلوس أشتري، أو إن الماء موجود وبدون مقابل لكن في جسمي ما يمنعني من استعماله. نعم. قصيرا كان أو طويلا، هذه نقطة مهمة. يقول قصيرا كان السفر أو قصيرا كان الوقت، ما نشترط سفر، أو طويلا، لأننا قلنا في الأحكام السابقة للمقيم يوم وليلة بالنسبة للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقين، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا تمت اليوم والليلة بطلة، إذا تمت الثلاثة الأيام بلياليها بطلة. هنا لا، لو طال الوقت ولو 10 سنين ما نشترط وقت، الماء غير موجود تيمم، الماء موجود ولا تستطيع استعماله تيمم، الماء موجود وتستطيع ولكن بثمن غالي ما تستطيع الشراء